ألا تريد أن تفيق أيها الغافل؟ ألا تريد أن تفيق أيها ألا تريد أن تفيق أيها الغافل؟ إلا إذا شاهدت تلك المواقف العظيمة يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الغافلون قوم غفلوا عن طاعة الله واشتغلوا بالدنيا وشهواتها وملهياتها، فما أفاقوا إلا والموت يداهمهم أو وهم يشاهدون أهوال يوم القيامة. أتلفى برحمة الله ويلي ويلي، إنما أخذه أليم شديد، وما أنا أن أعد القيامة عباد الله. إنه يجعل شيبا يوم الحسرات والزفرات والأنات، يوم لا تنفع فيه الاعتذارات ولا تجدي فيه التوسلات. إنه يوم عظيم هائل، يوم تشقق السماء وتتناثر الكواكب، يوم تتغير فيه المعالم، تسير الجبال، تفجر البحار، تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أرى الأقوام في لهو مقيم، وقد غفلوا عن الأمر العظيم، تناسوا يوم محشرهم جميعا ويوم الفصل ما بين الخصوم. تناسوا يوم تدنو الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم، تناسوا يوم تدنو الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم ليسوا بسكارى، لكن الهول عظيم والكرب شديد. هل رأيتم أما مرضعا تترك رضيعها؟ إنها تستيقظ من نومها الهنيء لترضع ذلك الطفل، عندما تسمع خفقة نسمه تعود لترضع طفلها، لكنها في ذاك اليوم العظيم الهائل تخاف وترتعد فرائصها وتنسى رضيعها وتذهل عن إرضاعه. إنه يوم عظيم هائل. تلفى برحمة الله ويلي ويلي، إنما أخذه أليم شديد، وما أنا أن أعد ليوم ليوم، من رؤى هوله يشيب الوليد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأضرمت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأفلاك أين نسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المصر على الذنوب دهور؟ يجر على المعاصي وفي النار يذوب منه الجلود، تلك ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وهو Thank you.